قل انتقل بقى علشان نزور في ايات الكون، لان ايات الكون هي الوسيلة للايمان بالمكون، لان الكون كون عجيب في نظامه في هندسته في انه هو ما تدخلش في ايد الانسان والحياة تستقر، كل دي ايات كونية. يقوم عايز تخلف حل قلوب الناس بقى هات لهم الايات الكونية زي من ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. لما تقول الواحد انك تفعل كذا تبقى بتنكر عليه ولا لا؟ يبقى اسمه استفهام انكاري، استفهام بينكر عليه ولا لا. انتوا من حالك عملت الشيء فلاني تبقى معناها انك تنكر انه فعل، وتريد من الانكار ان عملك معلوم لنا، وتريد من الانكار ان تلفته الى المقابل. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، مع انكم لما تسهى كده وتطردكم تبقى سليما قلوا الانسان ثم خلق السماوات والارض يقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم لما لنا ما يكونش موجود. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. في يومين كلمة يوم دي معروف لها تقدير عندنا، لان ربنا ما يقولناش يوم وهم، لازم يكون باللي نعرفه اليومين اللي هو ايه. اليوم يعني المفهوم ان من الوقت الى مثله، يشمل الليل والايه والنهار. وتجعلون له اندادا، ما خلقوش ولا حاجه، ذلك لتنفق الهدي رب العالمين بإقراركم ولئن سألتهم لا يقولون له. وجعل فيها رواسي من فوقها، رواسي عن جبال. يبقى الأول تكلم عن خلق الأرض وخلقها في يومين. اوعى تفتكر ان الخلق خد من ربنا علاج يقعد يومين يشتغل في الأرض. احنا لما نقول لك اللبن الزبادي، عايز تعمل لبن زبادي في البيت يقول له ايوه، يقول له هاتكم شويه لبن وحطهم في البتاع دي، وهات معلقه خميره من زبادة الاول وقلبهم كده وحطهم كذا ساعه. كذا ساعه قد ايه يعني كده؟ 12 ساعه مثلا على يبقى. طب هل هو اشتغل 13 ساعه ولا بس ادى العناصر اللي تتفاعل في وقتها؟ طب رحت خيط جلابيه عند واحد قال لي بقى بعد شهر بقى هو هيقعد شهر يشتغل في جلابيتي ولا زمنها عنده شهر؟ نعم. في يومين. طب خلق الارض في يومين، ولما تكلم قال وجعل فيها رواسي من متممات الارض، مش كده ولا حاجه ثانيه؟ وجا رحت للسماء. يبقى الاول خلق الارض في ايه؟ يومين. وبعدين جعل فيها رواسي من فوق، رواسي يعني حاجه تثبتها او تعد، ولا يجعل لها شيء يثبتها برواسي الا اذا كانت تدور، والا لو ثابته يبقى شوف خدنا منين منين يبقى عرفنا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. احنا قلنا البركه ان الشيء يعطي من الخير فوق مظنه حجمه. تقول لك يا اخي بقى الاكل اللي كانت عندنا عاملينها الاثنين قد 10، يبقى ده بركه بقى. تبقى البركه هي ايه؟ ان الشيء يعطي فوق ما يأهله مقداره. طب وبارك فيها، برك في ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في الارض، ولا في اقرب مذكور وهو الجبال؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها اي في الرواسي، وقدر فيها اقوتها، هذا الضمير العلم. يبقى الرواسي فيها البركه الجبال، وبعدين وقدر فيها الجبال اقوتها. نقول له هكذا اثبت الواقع، لأن حياة الكائن الحي من حيوان وإنسان على ما يخرج من الأرض، ويخرج من الأرض لازم يبقى فيها خصوبة وعناصر تدي غذاء، والعناصر اللي تدي غذاء دي لازم يكون لها مدد يجيب لها كل يوم، اللي هو احنا كنا بنسميه زمان الغيريا اللي جاي من أوغندا والحبشة. شوف جاي من أوغندا والحبشة والتيار القوي يدفعوا لحد ما يروح البحر الابيض المتوسط، ما هديش لحد يروح حتى برضه رايح يصب هناك في حيله برضه. تبقى دليل على ايه؟ ده يا دوب ما بيرصدش الا بس حاجة بسيطة منه في كل حتة، انما يروح برضو يتين هناك ايه برضو فحيمة. الدلتا جت من ايه؟ طب ما هي من طرف، ولذلك كانت البحر عند دمياط. دلوقتي شوف من دمياط لراس البر قد ايه، يبقى كل الدلتا دي بقى ايه غيريان جاي لنا من البر. والوديان الماء ينزل على الجبل، الجبل يتعرض لشيء اسمه عوامل التعرية. عوامل التعرية دي برودة وايه وحرارة. يوم يشقق، لما يشقق وينزل المطر يقوم ياخد الحتت اللي نزلت من الشقوق دي وينزلها في الوادي، تقوم تنزل على الجبل من الاول تتبرد، تبقى زي الغيريا اللي هو زي الطحينة كده، وبعدين دي تروح تغطي الارض ويطلع منها الخصب ياكلوا منها. يبقى كأن الجبال مخازن قوت البشر، الجبال مخازن قوت البشر. ساعة ما ينزل الغيريا ويروح، تشوف بقى الحكمة الهندسية في الكون العالي، تجد الجبال كده، هات جبل تاني كده فيه فجوة بينهم بقى الوادي اهو، تقوم تجد قاعدة الوادي له قاعدة والجبل له قاعدة. الجبل قاعدته واسعة قوي انما قمته صغيرة. اللي من فوق بتاع الوادي واسع من فوق وضيق من تحت. يقوم شوف بقى اللي لما ينزل من هنا يملى الضيق، اللي ينزل من العالي الضيق ده يملى الضيق. كل سنه يزيد شويه، كل سنه يزيد شويه من ذلك، يمكن على قدر ايه؟ على قدر ازدياد البشر. الله على قدر ازدياد البشر. الله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الزمن اللي خدته دي قد ايه؟ في 4 ايام سواء، ايام متساوية يعني قد بعضها الايام سواء للسائلين. طب هنا 4 والاول ايه؟ يبقوا كام؟ يبقوا 6 ايام اللي جالها في الاجمال كل 6 ايام كله 6 ايام كله 6 ايام انما دي 6 خلصوا. وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ استوى الى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين. يبقوا كام؟ بقوا 8. يبقى في الاجزاء المفردة لما نجمعها بقى 8، في الاجمال بقوا 6 في كل الايات، يبقى 6 هنا و8 في التفصيل. تقول ساعة ما تلاقي اجمال وتفصيل يبقى التفصيل حج على الاجمال. ليه؟ لان تقدر تدخلهم في بعض. ازاي؟ قال لك هو لما خلق الارض في يومين وبعدين جعل فيها رواسي اليست من الارض وقدرت وجال جبال وقدر فيها، يبقى الكلام في تتمه الارض. طب خدت ال4 ايام ليه بعيده؟ بتقول في تتمه 4 ايام، تبقى الاثنين الاولانيين دخلوا في التمه، وبعدين جه 2 7 ايام يبقوا كام؟ يبقوا 6. يبقى اذا لازم تفهم ان المخلوق الثاني وهو الرواسي والبركة والقوت ومش عارف ايه دي بالنسبة للأرض، فكأنه تمام للأرض. يبقى مدام تمام للأرض يبقى الزمن تمام للايه؟ للزمن. أنا سرت إلى طنطا في 2 ساعة وإلى الإسكندرية في 4 ساعات. الساعتين الأولين دخلوا ولا ما دخلوش؟ يبقى دخلوا. يبقى ما فيش ايه؟ دي مستخدمة لأنت أقول لك احسب، يبقى كلام متناقض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام أي في تتمة 4 أيام. فكأن اليومين بتوع الأرض دخلوا في إيه؟ كل 4 سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كرها ليه؟ أتينا طائعا، لأننا نقدر نكره. قالتا أتينا إيه؟ ده بده يديك إن الكون كله مستجيب لنداء خالقه، لأن ملوش هوس نفسه يغير الموقف. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. أنت اللي لك هوى بقى، أنت اللي لك إيه؟ إن اللي لك هوى، وده له هوى وده له هوى وده له هوى. انما ولذلك النبي بيقول لا يملوا احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما دام هيبقى هواك تبع لما جاء به النبي وهواه ده تبع لما جاء به، يبقى الهوى واحد ولا لا؟ يبقى لازم الهوى يبقى واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه؟ السماوات والارض. ثم استوى الى السماء وهي دخان، بيعبروا عنه لك سديم ومش سديم والكلام، هو قال دخان. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. مهمتها ايه؟ هيجي فيها من الرسول اللي هيقعد من الملائكه لما يعملوا ايه؟ الارض لهم للبشر له معقبات من بين يديه له حفظه، كل حاجه لها ايه؟ واوحى في كل سماء ايه؟ امرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت كلمة استوى، استوى دي عاملة معارك بين العلماء. ولذلك لما جينا حصرنا آيات استوى وجدنا ان كلمة استوى في القرآن 12 مرة، سبعة منها في استوائه على العرش واثنين علشان السماء والأرض اللي هي ايه؟ اللي هي الآبي. وفي آية البقرة برضه سبع، يبقى سبع أشياء استواء على العرش واثنين استواء منه برضه بس إلى الإيه؟ فسواهن سبع سماوات إلى أو فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. يبقوا كام؟ اثنين وسبعة تسعة، يبقى باقي ثلاثة. الثلاثة دول فيه أمر خاص بالوحي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل أدي واحدة. ومرة تانية تيجي في موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجي المحسنين. وفي حاجة تانية جاءت في النصرانية عند قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كأن الله ضربت التوراة مثلا لأمة محمد انهم يعملوا ايه؟ ايه رواية كده؟ إيه؟ ركع سجد وتعرفهم بشيء. وكل دي جاب قيم كلها، ما يرتي حاجة بالدنيا مادية لا، لان اليهود كانوا قد ودينهم الى الماديات حتى ارادوا ان يخلعوا الماديات على الخالص الاعلى حتى نرى الله جهرا. فجاب لهم في أمة محمد حنجيب رسول واللي وياه صفاتهم كيف؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم إيه؟ ركعا سجدا إيه؟ يبتغون فضلا من الله ورسوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الإنجيل يا رب؟ ما جابش قيم ولا روحانيات، لأن المسيحية كلها مواجيد دينية روحية ما فيهاش حاجه من ماده الارض. شو العيسى عن مساله ميراث؟ قال انا لم ارسل مورثا. يبقى كلها ايه؟ روحانياته. ام قال المثل هناك جبناه في امه محمد روحانيه مفقوده عند اليهود، ولكن المثل في الانجيل ماديه مفقوده عند النصارى. قال ومثلهم في الانجيل ذه كزرع اخرج شطأه وآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ الله. كلام ايه؟ الكلام مادي خالص. يبقى العنصر المادي مفقود في المسيحية والعنصر الروحي مفقود فيما اتخذه الايه؟ اليهود. فالاسلام يجيء ليجمع بين العنصرين معا في دين واحد. إذن كلمة استوى بقى في 12 مرة، سبعة على العرش واثنين للسماء عشان يسويهم سبع سماوات، وواحدة في جبريل، وواحدة في سيدنا موسى، وواحدة في مسألة الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطأه إلى أنقاذ. السبعة اللي ربنا اتكلمهم في العرش دي اللي موقف الخلاف بين الرحمن، والسبعة اللي مذكورين سبع آيات في سبع سور يجمعهم في سورة الأعراف، ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم فهم مؤيد. يبقى كم مرة؟ يبقى السبعة هم. كلمة استوى على العرش فيه استوى وعلى، لكن في السماء استوى إلى، يعني لازم نفس الذي دي استوى على، استوى على نفسه هو علي ويقعد على الكرسي ويقعد مش عارف ايه بتاعه ويحجموه ويقول لك مش عارف. طب واستوى الى، ما هو هو اللي استوى هنا هو اللي استوى هنا، استوى الى كده ما فيش على هنا، استوى الى السماء الى قصدها. طب ازاي بقى ازاي؟ ام قال لك لان العرش في الموجودات سمة التمكن من الحكم، ملك عليه مشاهده ما يقعدش على العرش، انما يقعد على العرش انت بقى لما تستقر له الامور وتستتب. ولذلك قال ولها عرش عظيم قعد عليه على الامر مستتب، انما الامر مش مستتب يبقى معناها استوى على، يعني استخب له الامر والكون استجاب له حين قال اتينا طائعين انتهى المسائل وكل واحد يبقى تاخدها. ولذلك الاستواء ولهم مقالات عليها أربعة قد حصلت الفارس الطعالي ويستقر وقد علا، وكذاك الصاعد الذي وكذاك الصاعد الذي هو رابع، وأبو حنيفة صاحب الشيبان إلى آخر. يبقى تقول صعد قصد أهي في السماء، ثم قصدت إرادته أن يملي السماء. طب استوى على العرش يعني تمكن واستقر الأمر له، ليه؟ لأن كل الوجود استجاب له أتينا طائعين، وبقول تعالوا طوعا او كرها قالوا لها اتينا طائعين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يقبل على كل الا لايمانه بان شيئا لم يتخلف. لما يقول كن واذنت لربها وحقت، يعني بس تسمع منه بس، واذنت لربها يعني تسمع بس وتستجيب على طول. كويس قوي. ولذلك ادي السبب في ان الله يقول عن ذاته شهد الله أنه لا إله إلا هو، أكن ربنا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، وبشهادته لنفسه أنه لا إله إلا هو قال لكل شيء كن، لأنه ما فيش حد ثاني. وبعد ذلك شهدت الملائكة، وبعد ذلك شهد أولو الإيه إلى العلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح اللي هي الإيه النجوم والكواكب دي والشمس والقمر وحفظا بمصابيح لتنير وزين. ولذلك نور الشمس نور فيه ضوء اسمها ضياء، والضياء نور مع حرارة، والنور نور فقط. القمر نور، ولذلك سموه النور الحليم، لكن الشمس الذي جعل الشمس ضياء مش كده، يبقى فيها الحرارة. ولذلك يقول آية ثانية سراجا وقمرا منيرا، والسراج يبقى بينور وفيه ايه وفيه حرارة، لأن الحرارة عايشة الكون. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب وبعدين وحفظا من كل شيطان رجيم. كان زمان الجن يتسمع الى الملأ الاعلى، انه الجن يمشي زي ما هو عايز، وبعد ذلك يأخذ شيئا وينزل به للكهنة والناس اللي فيقول لهم شيء يطلع صدق، انما يحط فيه الشيء الصدق عشرة كده. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا ايه. يبقى الحكاية اللي كانت زمان دي الناشي. وليس لما يقول لك يا اخي الكائن بيصدق، يقول لك ما الشياطين إيه؟ بتتسمع شيء وبعدين تروح تقول الكائن، بس الكائن الشيطان يدي جزء ويزود عليه ايه كذب جزء، وهو برضه يدي جزء ويزود عليه جزء عشان ياخد الايه ياخد المكان. ولذلك العرب كانوا يحتكمون الى الكهان، والكهان كانوا يعرفوا حاجات صحيه. يعني مثلا في هند امراه ابي سفيان كانت متزوجه واحد اسمه الفاكه ابن المغيره. وبعد ما الفاكه ابن المغيره ده بقى سيد من سادات قريش وبيته نادي مفتوح، اللي يعزوه يجيبوه من عند الفاكهه، هاتوا قهوه من الفاكهه، هاتوا مش عارف مرتبه من الفاكهه، هاتوا الناس الضيوف اللي بيجوا. والبيت اللي قريب من النادي ده يبقى عاده هو ايه المقصد لكل ما يطلبه النادي. فالفاكهه عنده بقى دوار كبير وبتاع بيستقبل فيه الناس، وهند بقى كل يوم تنزل تباشر النظافه والبتاع. في يوم من الايام نزلت هند فوجدت رجلا نائم في النار، فرجعت وهي راجعه ليه الفاكهه فشافها قام، وبعدين بص لقى راجل نايم فدخل فيه الشك. فلما دخل فيه شك الزمي بيت ابيك، فذهبت وشاع عند العرب ان الفاكهه اتهم امراته بكذا وكذا. جه ابوها عتبة قال له يا فاكهه لقد جنت ابنتي، يعني رميت بشيء، ولا ارى الا ان نحتكم الى الكاهن عشان يفيدنا المساله دي، فاجمع من رجالك من شئت ومن نسائك من شئت لتكون ابنتي في وسطهم، ونذهب الى الكاهن نساله عن هذه المساله. فخذوا بقى الناس وراحوا على الكاهن. هند غلبانه قالت يا ابي انك تاتي الى بشر يخطئ ويصيب، وربما رماني بشيء ليس فيه فتظل سبه لي وسبه لك. قال لها ابوك مش احمق الى هذا الحد، لن اعرض امرك علي الا اذا اخبرني بالخبيء الذي خباته له. انا هخبله حاجه واساله اولا عنه، فان اجابه عرفه ابقى استامنه. فلما قبل ان يصل الكهن كان يركب مهرا، فنزل في الخلاء وصفر للمهر، بعد يصفر للمهر تفصيله، فالمهر ادلى متاع مائه، ففتح فتح في المتاع وحط فيه حبيه قمح مر وراح رفضه، وكانهم رايحين على الكهن. وقال له على الامر ولكني لا اعرض عليك امر ابنتي حتى تخبرني بخبيء خباته لك. قال له حبة مر في إحليل مهر. قال له قاعد. قال له برة في كمرة. خلاص. فقعد الستات بقى وكند منهم، ومر الكاهن على كل واحد يمسك رأسه، إلى أن وضع يده على رأس مين؟ إيه؟ فلما وضع على ما كلمش التانيين بعيد انهم جايبين التانيين دول بس عشان تداري فيهم. فلما وصل الى راسهم قال لها قومي غير الاصحاء ولا زانيه وستلدين ملكا اسمه معاويه. اهدي من الاشياء اللي كانوا بيسترقوا السمع ويقولوا لهم على حاجه منهم، وبعدين يخلوهم يدسوا اللي هم ايه اللي عايزين. فلما بقى برئت وارتفعت راسها كده جاء الفاكر يتمحك فيها، خلاها نروح بقى على البيت. يعني الكلام ده قالت له والله لقد غرك ملك معاوية ولا أحرصن أن يكون من غيرك. إذا وبعدين زوجت أبو سفيان وجابت مين؟ وجابت معاوية. فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذا تكملة لزمن خلق السماوات والأرض. خلق الأرض في يومين، وبعد ذلك فعل فيها الرواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وقضى ذلك في يومين. لو حسبنا الزمن التفصيلي لوجدنا اثنين وأربعة يبقوا ستة، واثنين لخلق السماوات يبقوا ثمانية، مع أن آيات الخلق للسماوات والأرض المجملة كلها في ستة أيام. هذا ما جعل بعض المستشرقين يقولون أنتم تقولون أن كلام الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فهذا الاختلاف آيات الإجمال ستة وآيات التفصيل ثمانية. نقول لهم إن الذي خلق الأرض في يومين خلق جرم الأرض، ولكن نشأت منها الجبال التي هي رواتب في الأرض والتي هي مخازن أقوات البشر، يبقى أربعة أيام لما فيهم الاثنين الأوليين. أنت تقول سرت من هنا إلى القاهرة في 8 ساعات وإلى الإسكندرية في 10 ساعات، يبقى معناها أنك سرت من هنا إلى الإسكندرية في 10 ساعات، يبقى دي دخل إيه ويا دي. يبقى كأن الكلام ما دام المخلوق في المرحلة الثانية الرواتب والأرزاق وإلى آخره تتم لخلق الأرض، يبقى أرض الزمن اللي فيها تتم لأربعة أيام. وبعد ذلك جاء اليومين اللي هم قول الحق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كلمة استوى لها معاني، أخذ صعد استمر استقر، لها معاني متعددة. وهذه وردت في القرآن 12 مرة، 7 فيها للاستواء على العرش فقط، وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددها. ففي سورة الأعراف ثم سنونه وفي الرعد مع طه فللعد أكده، وفي سورة الفرقان ثم تسجدتم كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. هذه السبعة اللي في العرش. ولكن الاستواء ذكر مرة استوى إلى السماء في سورة البقرة، وهناك استوى بمعنى آخر ذو مرة فاستوى، استوى يعني بلغ رده الكاف. وفي موسى مثلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى إذن معنى الاستواء مفصل، إما على العرش وإما إلى السماوات والأرض وإما إلى الذي بلغ سن الرشد وإما لجبريل اللي هو ذو مرة فاستوى. هي دخان، ما هو الدخان؟ هو الغاز الذي نعرفه من إيقاد النار، يبقى النار لها جرم وبعد ذلك يجي الدخان يطلع. والدخان بيطلع ليه؟ لأن النار حين نستوقدها تختلط بالهواء العام حولها فيدخل إليها هواء أكثر من الأكسجين اللازم للإيقاد. إزاي اللمبة مشعلة لما ولاها يطلع لها إيه؟ يطلع لها الدخان بتاعها كده. فإذا صفيناها بوضع الزجاج الذي يحجز الهواء فلا يدخل الى الشعله يقوم تيجي يبقى نار صافيه. يبقى ما دام هي دخان يبقى في حاجه ثانيه نشا منها الدخان. قالوا الجماد واليابس نشا من تحت الدخان والدخان نشا منه الايه؟ السحاب. هذه مساله الله يخبرنا بها لاننا لم نشهد هذا. ومن العجيب ان الذين قال الله فيهم قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يتحجب ذلك الكفر لأن التعجب من الكفر معناه أنه لا سبب للكفر. مسائل الإيمان واضحة تكفروا بها إزاي، وخاصة أنهم شهود على أنهم كاذبون في هذا. لماذا؟ لأن الشيئين الوحيدين الذين أرى الله سبحانه وتعالى حكى عن خلقه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. طب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ليه؟ اشمعنى الاثنين دول هم اللي خلقهم الله وبعدين تكفرون به؟ طب ده انتم قايلين نفسكم ان هو اللي خلق السماء وخلق الارض وخلق له، تكذبوا ازاي؟ ولذلك تجد في سوره البقره جعلوا الله سبحانه وتعالى في اسلوب تعجب من الكفر، يقول لهم كيف تكفرون بالله؟ قل لنا الطريقة اللي انتم كفرتوا بها دي ازاي؟ كفرتوا ازاي؟ فكأن العقل لا يستوجب الكفر وإنما العقل يستوجب الإيمان. فقال لها وللأرض ائتيها طوعا او كرها. يعني مش ملهاش اختيار في ان لا تأتي. فأنا احنا لنا اختيار في ان لا نأتي. نحن نجي طائعين. كلام كويس. قالت اتينا طائعين. السماء والارض اللي تتكلم. اثنين. كان ايه؟ قالت اتينا طائعين. انما هو قال اتينا ايه؟ طائعين. طب والسماء والارض مؤنثات. كان يقول اتينا طائعات. يبقى كم مخالفة في الاسلوب؟ طائعين وطائعات. قال لك لان الشيء يكون مفردا ولكنه تحته جمع. فاذا نظرت الى المفرد تجيب المفرد، واذا نظرت الى ما تحته تجيب جمع. ازاي؟ وان طائفتان من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين كان القياس ان يقول ايه؟ اقتتلتا، لكن هم قال اقتتلوا، نقلها من المثنى الى الجمع. ليه؟ لان تقرير القتال للطائفه كلها برؤسائهم اللي قرروا نقاتل ولا نقاتل، انما ساعه القتال مش الفريق ده بيمسك سيف واحد ويضرب ويا بعضه، كل واحد ده بيقابل واحد يتقاتل ويبقى الجمع في المفرد. فقال اقتتلوا، ولما جه يصلحهم قال ايه؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا. قال بينهم؟ يبقى قال اقتتلوا؟ لا، بينهما، لان امر الصلح لا يكون مع افراد الجيش، وانما يكون مع القاده اللي هم يتصرفوا الامر حربا او سلما. فقضاهن سبع سماوات في يومين. اياكم ان تعرفوا ان الزمن مشروط للخلق، والا فالخلق ليس بعلاج يومين ولا اربعه ولا سته، بل امر بكل. ولكن هناك فرق بين الامر للسبب ان يفعل وبين ان يفعل السبب. مثلا الواحد لما يحب يعمل سلطانية زبادي، ما هي الحركات التي تصنع سلطانية؟ بيجيب لبن ويجيب حتة خميرة ويحطه في حتة، منتهت المسألة. إنما يقعد على ما يجيب زبادي قد إيه؟ يقعد 12 ساعة. فالزمن للسبب وليس الزمن للمسبب. المسبب يقدر بأمور وبعدين تاخد مجراها، تاخد يومين، تاخد أربعة، تاخد ستة. وأوحى في كل سماء أمرها، كل سماء لها سكانها ولها جدومها ولها كواكبها ولها عوالم أخرى من الصنع. فأوحى في كل سماء أمرها، يعني مهمتها التي تقوم عليها في حداية حركة الحياة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. السماء طبعا الدنيا دي اللي احنا بنبشرها بنشوف فيها المصابيح ونجوم، والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين تنعكس، بس يدي ضوء حليب، يعني ما فيش فيه حراره، لان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق علم ان لهم زمنين، زمن للكدح والحركات والسعه، وزمن للراحه والسكون. فالليل للسكون والنهار للحركة، ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رفيدة إلا إذا كنت قد استوفيت أولا نوما هادئا مستقرا، وإلا لما نمشي بالليل نقدر تعمل حاجة الصبح. طب وبالليل دي هنقول بعض الحركات لا تكون إلا ليلا، ناس في الحر ما بيمشوش إلا بالليل، يوم الشمس مش موجودة، أيتركهم في ظلمة يتقبطون فيها فيحطمون الأبعث أو يحطمهم الأقوى، يعمل لهم زي ما احنا بنقول والناس تونسوا، وبعد ذلك يهتدون بها إلى المسائل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك لتصويب حركة الحياة، لأن الله خلق الخليفة آدم وأمره أن يعمر الأرض، وأن يعمر الأرض بما أعطاه الله من مادة وبما أعطاه الله من عقل يفهم البدائل، وبما أعطاه الله من جوارح تنفذ مرادات العقل. فأراد سبحانه وتعالى أن يضمن سلامة الكون مع نفسه. وأيضا فإن لها مهمة دي في المادة، فلها وللنجوم مهمة في القيم. النجوم كان زمان قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السماء، الشياطين يسترقون السماء، يعملوا كده يشوف ايه بيقولوا ايه، يقوم يجي ياخد شويه من المعلومات ويديهم للكهنه وللناس، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. لكن اللي بيوحى اليه ياخد حقيقه ويستر وياها باطل وكذب. فنهى أنهى الله هذه المسألة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسترق شيطان سمعه. ولذلك يقولون وأن كنا نقعد من مقاعد للسمع زمان، فمن يستمع الآن يجد له شهابا، فحمى الله منهج السماء أن تدنسه شهوات الشياطين. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب. وما دام لا يغلب الشيطان مش هيغلبه، يروح يجيب اخبار ويديها للنبي. وعليم بمصالح الخلق، فان اعرضوا بعد هذا فاعرضوا بعد كده، انتم بتقولوا كفرتم بالذي خلق السماوات والارض مع انكم ان سئلتم قلتم خلق الله واللي خلق إيه. ليه؟ قال لك لانه لم يوجد احد يدعي انه خلق السماوات والارض، ولم يوجد احد يدعي انه خلق الانسان. فما دام ما ادعهاش دي تبقى سلمت لله، لان الله حين يقول قوله وبعد ذلك لا ياتي له عمل لا يسلم له الايه. ولذلك يقول ايه، شهد الله انه لا اله الا هو. طب هو شهد واعلنها كده، حد قال لا لا اله؟ وبعد ذلك ان سلمتم اهلا وسهلا، ما سلمتم تقولون هاتوا الالهه بتاعتكم تكذبوا الاغراب، ولا اللي خلق من اللي خلق؟ اللي خلق فين؟ يا إما ما فيش حد خلق إلا هو، تبقى صدقة. إن كان حد خلق فاكت ليه ما بيجي الناس يقول لنا ده اللي بيقول لكم ده خد الخلق مني وأنا اللي خالق، ما حصل. نعم. فإن أعرضوا عن هذا الكلام بعد هذه البينات الواضحة فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أنذرتكم الإنذار الإخبار بشيء مخيف مروع، ولا بد أن يكون قبل وجود المنذر به حتى نحفظ ونعمل. إنما يجي ينذرني ساعة ما يقع ما ينفع. والبشارة غدا تبشرني بخير، بشرني بخير قبل مجيء زمنه علشان أعمل الخير. إنما السنة لما يجي ما ينفع، يبقى البشارة والنذارة لا بد أن تكون قبل المبشر به وقبل المنذر به. قل يا محمد للذين عارضوا ذلك أنذرتكم. كلمة أنذرتكم من الذي أنذر؟ الله، وهو زي ما قال عزيز لا يغلب، فلم أنذر يعني لازم حتيجي. والمسألة مش كلام بتقوله، المسألة في ثواب حصل، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني شيء وقع، مش كلام نظري، لشيء إيه؟ شيء وقع. هنا كان عتبة ابن ربيعة وهو سيد من سادات قريش، حينما أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة وأسلم العباس قال صناديد الكفر إن أمر محمد يتسع، فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه على ثانية كف عن العملية دي. فعايزين واحد يكون عالم بالاشياء اللي احنا بنقول ده محمد بيعملها، شاعر لازم يكون عنده علم بالشعر، فاهم يكون عنده اسلوب الكهانه، ساحر يكون بيسحر. فاقصد ابن ابي ربيعه انا اعلم الناس بكل ذلك، فدعوني اذهب الى محمد. فلما ذهب الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أنت خير أم جدك هاشم؟ أنت خير أم جدك قصي؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ هؤلاء لم يفتهونا في عبادتنا، فهل انت خير منهم جاي تعمل لنا شغل انا تانية وتقول سيبوا الله سيبوا الاصنام؟ ان كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك الاموال، وان تريد ملكا ملكنا سيادا سيدا، تتجوز نجيب لك 10 من نساء الاول. واسكت عن الكتابه وامنع سب اهلك. فقال له اتسمع؟ قال اسمع. فقرأ من اول سوره الصلاه الى ان وصل إيه؟ اقول انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد. وصلوا ساعة ما قال كده جاء عقبة فوضع يده على فم رسول الله، سألتك بالرحم أن لا تكمل. لماذا؟ لأنه علم أنه لا يقول شيئا إلا إذا وقع. ثم ذهب فاعتزل قومه، فلما اعتزلهم قالوا لقد صبع عقبة، لقد طمع في ما عند محمد من الخير يظهر أن عقبة سقط. فسمع الكلام ده وسكت معه. وبعد ذلك قال لهم والله ما صبرت، ولكني والله خفت على قومي من قوله فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد. وكله لانني اعلم ان كل شيء يقوله يقع، فانا اردت ان انجيكم بان لا اجعله يتم من هذا. فظل رسول الله يقرا الى السجده. الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي كلاما نظريا يؤيده بواقع فعل، وهم يعلمون قصة عاد وقصة ثمود مع أنبيائهم والصاعقة. فما هي الصاعقة؟ الصاعقة هو الشيء الذي يصعق ما تحته، قد يكون ريحا مدمرا، قد يصطحب معه نارا محرقة. وهناك حيجي بيقول لك يسمونها صاعقة، صيحة، صرصر. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل ده هم اثنين عاد، أنا أتكلم عن عاد وثمود اثنين. هم قال لك لأن كل رسول ياتي يؤمر من الله أن يأمر قومه الذين يدعونهم إلى الإيمان أن يؤمنوا بالرسل السابقين وأن يؤمنوا بما يأتي من الرسل. فكأنهم حينما يؤمنون بعاد ويؤمنون بصالح كأنهم يؤمنون بما قيل لهم عن الرسل اللي مثل والرسل الايه، أو أنهم كانوا متفرقين في المواقع وكل يوم يروح الرسل لجماعة موقع يروح إلى البلد ويروح البلد. فكأن كل موقع يذهب إليه رسول من الرسل تعددت الرسالات لهؤلاء الاقوام بتعدد مواقعهم في الارض. جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم. قضيه الايمان الواحده التي من ادم الى ان تقوم الساعه الا تعبدوا الا الله. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون. يعني انتم بشر زينا، ربنا ما احب ياخذنا يجيب لنا ملائكه اغبياء. ليه؟ لان الرسول جاء مبلغ منهج واسوه سلوك. فلو كان الرسول ملكا يقول لهم اعملوا زي، يقول له لا ده انت ملك مخلوق في الاتانية لا تطيع ان تطاع ربنا ما يمشيش انما احنا ما نقدر. اذا فلا بد ان يكون الرسول من جنس المرسل اليه. طيب هنعمله ملك يا شيخ زي ما انتم كما تريدون. لو جعلناه ملكا اترونه على هيئه الخطر؟ مش ممكن. يبقى لازم نصوره بشر هو واحد راجل. طب لما نصوره بشر ما يشوفها هي هي. اذا الكلام بتاعكم ما يصحش لان الرسول اسوه والاسوه لا تكون من بشر في ملك، انما الاسوه تاتي من جنس في جنس. طيب تعلم فإن بما أرسلتم به كافرون. الله انتوا قريتوا انهم مرسلين اهو بما أرسلتم به، ما دام يقولوا انهم أرسلوا ايه الوقت بقى؟ طب ما احنا عايزين بس تفهموا انهم أرسلوا الوقت ايه؟ قال لك يجوز وزن بما ارسلتم كما تقولون بافواهكم او ارسلتم استهزاء ليستهزئوا به. هو الحق سبحانه وتعالى لما بيحكي عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله طب ما دام بتقول رسول الله ايه الوقفه بقى؟ طب انت ممكن اللي بتقوله ايه؟ وبعدين فرعون برضه يقول لك ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. يا مجنون انت لمجنون؟ يعني انت بتقول ارسل وما دام ارسل ايه الحكايه؟ يبقى المساله كلها الكفر جنون في جنون على جنون. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. الله، هو في استكبار بالحق؟ قال لك فيه تستكبر ليكون للقوم كبير يرضع كل واحد، لان ما كانش له كبير يسيحوا ببعض بقى جبروته. فاذا فيه استكبار ليصوب حركه الافراد، ولازم يكون كبير زي ما يقولوا عندنا كده اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان الامور تعتدل. لما كل واحده لا يصلح الناس فوضى لا ثراث لهم ولا ثراث اذا جهالهم تاب. يبقى اذا فيه استكبار بالحق، استكبار بكمل له رصيد. انما واحد يستكبر كده ولا عندوش رصيد، ولذلك الذي يستكبر ولا رصيد عنده يقول له اتلاقي على ايه؟ اللي بيستكبر لازم يستكبر بامر ذاتي فيه، محدش ينزعه منه. تستكبر بقوه ينزعه منك، تستكبر بمال يؤخذ منه، تستكبر بجاه يضيع، تستكبر بتاني. الله، اذا اللي بيستكبر يستكبر من مقومات فيه يصلح به ايه؟ يصلح به افراد مجتمعه، ولازم يكون له قوه والكل ايه؟ يأيده. انما استكبار مجانا كده ما ينفعش. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. برضه كذابين ولهم فهمين. اذا منكم بتقولوا احنا اشد قوه ومفيش حد يجي اقل منا ويصيرنا. انتوا حكمتم بان القوي لا يصح ان واحد ادنى منه يجي ايه يتحكم فيه. طب ربنا اقوى منكم ولا مش اقوى منكم؟ طب ربنا اقوى منكم، يبقى المنطق كان يجرى ايه؟ ان كنتم تتصاغرون لمن ارسله الله، لان انتم بتقولوا احنا الاشد قوه. صدقناكم ان القوي لا يصح ان يخضع لضعيف يوجهه. وما دام الامر كذلك فاحنا سألكم سؤال، انتوا اقوى ولا ربنا؟ تقول ربنا. الله، طب ما ليه تستنكفوا بقى ان يوجهكم؟ انتم اقوياء على بعض الخلق لكنكم ضعاف امام من خلق الخلق. وكانوا بآياتنا يجحدون. الجحد هو انكار الشيء لجاجة، انما حقيقة وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تجحد الجزاء ايه؟ طب احنا عملنا وياهم كده. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصر مقطعين في صد وريه وصد وريه. في حاجه اسمها صرصر وفي حاجه اسمها صرصر، ودي مقطع واحد. الصرصر الريح الشديد المذعج الذي يهدد ويكون فيه بروده، والبرودة من شأنها ما تبقى فيها رطوبة لكنها تجفف إلى درجة الإحراق. ولذلك لما يجي الفلاح يقول لك إيه؟ شوف الجليطة عملت إيه؟ حرقت الإيه؟ الجليطة بعد حرقت الجاف. يبقى يجمع الله فعلا ناري في الماء. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى مش خلق الكون ميكانيكي، ده خلق الكون وطأه قيومية يجمع بين الأضداد. تيجي مثلا سيدنا موسى يضرب المية يبقى كله خلق كالصوت العظيم جبل، ويجي يروح الجبل يضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عين. يبقى مين اللي بيعمل دي؟ النار بإبراهيم ينحط فيه إيه؟ وبعد ذلك قلنا يا نار عطل قانون الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني بردا. مين يعمل دي؟ هو خالق الشيء هو الذي. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرصر الصوت الشديد المدر، انما السرطان بتبقى مره واحده، انما السرطان عمليه ايه؟ متواليه متكرره. في ايام النحسات. نحسات النحس هو الشؤم، ولما يجي اليوم بشيء من الشر هم يتشائمون منه، وهيقول لك سبع ليال وثمانية ايام يقول عليها حسومة، حسومة يعني حاسمة، حاسمة يعني قطعت الجدل، يلا بنتهي منكم مع السلامة، حسمت الجدل بين المكابرين وبين الانبياء. هناك الشاعر قال ايه؟ قال للعبد بتاعه اوقد فان الليل ليل قر برد اوقد، والريح يا غلام ريح سر، عل يرى ناوة من يمر، انقلبت بيتا فانت حر. في ايام النحسة نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في عذاب يؤلم وفي عذاب يخزي المتكبر. انا من غرض يألم، انا غرض يخزي ليه؟ لانه تكبر بلا رصيد، يقوم نجي في الاسر نقول له اخزي، يمكن يتحمل الالم ولكنه لا يتحمل الخزي الذي وضعه في موضعه بعد ان قال انه كذا وانه كذا وان نحن اقوى. يقول لك تعالى يا قوم وريني قوتك، لا يبقى عذاب ايه؟ يبقى اذا الخزي في تاديب النفس اقوى من الايلام في الحزن. يعني واحد لما تهزئه اكثر ما تضربه، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. امال هو في الاخره يبقى في الاخره اخذه ليه؟ لأني في الحياة الدنيا الخزي له وقت وانتهي، ولكن في الآخرة خزي دائم. يفضل طول ما هو موجود في الآخرة مش بس معذب، معذب وخزيان كمان. ولا عذاب الآخرة أخزى لأنه أدوم وأبقى وأعم. يقول لك طيب ليه يمكن مرة عليهم كورة أبقى أنا حد يجي أخذ بإبن كده ينصرهم؟ يقول لك لا ينصرهم ولا يردهم. ولذلك لما ربنا يحشر الناس هيحشرهم كلهم مره واحده، والصبور ما يمشيش الاول دايرور، لا يقول استنى عند حدك ما تجمعوا كلكم. ليه؟ علشان يجمع الاتباع والمسموعين، لان لو ما شافوش اللي تبعوهم الناس اللي كانوا عاملين قيمه يقول لك ده مستنيين ده هيجوا ينصرونا، لا هم وياك يخدموا قومه يوم القيامه. عشان ما تقولش ده هو مستني لما يجي ينقذنا، وهم لا ينصرون. واما ثمود هذا القسم الثاني فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هي دي الوقفه بقى بتاعت العلماء ووقفه بتاعت علماء الكلام. واما ثمود فهديناهم، ما معنى الهدى؟ الهدى الدلاله على طريق الخير الموصل لغايه الخير. قبل الهدايه دلوا. طيب لما تدل واحد الى هذا ايستمع لك او لا يستمع؟ ان استمع ده وما استمعش احنا دلناه. ولذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بطريق الدلاله، زادهم هدى بالمعونه والتوفيق وعشق العمل الصالح وكراعه العمل المستقيم. يبقى اذا في هدايه للدلاله وهدايه للمعونه. أنت تعين إلا من آمن به. نضرب مثلا مثلا قلنا راجل ماشي وعايز يروح اسكندرية ولا عايز يروح أي بلد مش عارف الطريق، في طرق متشعبة، ولا واحد بتاع مرور يا عم الطريق اللي رايح اسكندرية فين؟ يقول لك يبقى دله أدي واحد. يقول له الحمد لله شيخ الذي لقيتك كده، لما كنت حاضن ولا أنت هنا ولا هنا. يقول أنت باين راجل طيب، في عصبة قدامك في الطريق ده بيصلحهم، أنا هركب وياك لحد ما نفقدك من العقبه دي. يبقى الاول دل، فامن الرجل بدلالته وشكره، يقوم يقول له انت اهل من الان لمعونتي. كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل القوم على طريق الخير، فالذي يؤمن به ياخذ الدليل، يقول له انت خدت الدليل مني انا ايه اديك معونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى ليه بقى؟ مين اللي يستحب العمى؟ قال لك يستحب العمى عن فعل الخير لأنه وفر طرفه ويوديه للشر، فهم يستحب من غير تكليف. أمال هم بيعملوا الأصنام ليه؟ الأصنام اللي هم بينحتوها ويقولوا ينجروا فيها ولا يحددوا، قال لك لأن جزء ترضي النفس في إن إله ليا ده، ولكن من غير تكليف، ما قاليش يفعل بي ولا قال لي إيه؟ سبني على وحدي وانا اعمل لإله الله. يبقى اذا مشقة تكليف الطاعة وحلاوة اتيان المعصية تأتي من التكليف. فلما يقول لا اله ولا لوش تكليف احبه ولا ما احبهوش، يبقى ليه؟ بيرضي غريزة الفطرة في النفس، وهو ان كل انسان امن بالذرة الاولى. اذا بضعة الإيمان في كل واحد منا من عهد الله. ولكن واحد يرى أن تكليف الإله الحق بالرسول الحق ينهى الإنسان عن شهوات نفسه لفعله ويصعب عليه عمل الخير، فبيحب الطريق الثاني ده بأنه سهل. فاستحب شوف كلمة القرآن فاستحب، مش أحب، استحب يعني تكلف حبها، انما هي ما تنحبش. ليه ما تنحبش؟ قالوا ان اذكر اي سيئه نهاك الله عنها لا تجعلها واقعه على سواك، ولكن ابى واقعه عليك، اتحبها ما تحبهاش. يبقى استحب ان تكلف الحب لها ليحقق مراده من الايه؟ الشهوه. هناك بقى أولئك على هدى، عشان تعرف ان الناس تفهم غلط. أولئك اي المؤمنين الكويسين على هدى، يعني هم راكبين الايه؟ راكبين الهدى، كأن الهدى مش جاي يحملكم مشقة، ده الهدى جاي يحملكم هو الى غاية الخير. الهدى جاي يحملكم الى غاية الخير. ليس على هدى، هم اللي مستعلين على الايه؟ مش الهدى راكبهم بيقولوا لا اعمل ابدا، ده الهدى انت راكبه علشان تروح لعمل الخير. يبقى خدمه ليك ولا مش خدمه؟ يبقى خدمه. ولذلك لما تمسك على في القران تجدها لازم بتعطي الحكم من باب القوات والفضل. يعني مثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، على هي ينفصل يقول مع حبه، مع حب الطعام، يقول لا مع ما تأذيش انما على حبه. لا يحب الانسان الطعام الا اذا كان جائعا، انما ما كانش جائع ولا يبص للرومي ان كلا حتى بعيش وجبنه ولا الثاني ده. اذا متى يحب الانسان الطعام؟ اذا كان جائعا. فبيقول لما يكون ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم جعانين وعايزين ياكلوه، يبقى يبدو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. طب ايه يعني على هنا؟ ام قالت الجوع يطلب ان تاكل، ولكن حب الخير والصدقه يعلو على الجوع، يعلو على حب الطعام. في حاجه ليه؟ لانك قدرت الجزاء الاوفى عليه، وما دام قدرت الجزاء الاوفى عليه يبقى غلبت حبك للايه؟ حبك للطعام. هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر، مش وهبني مع ان كبير، لا ده وهبك على الكبر، فكأن الكبر ضعف لا يقتضي انك تنجب. خلاص؟ ولكن هبة الله علت على الكبر وتقول له ايه؟ هات وانجب يا زكريا يحيى. وهناك ايه؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر ايه؟ معينة، يعني كأن الكبر ما كانش يجي منه، انما هبة الله علت على مين؟ على الكبر وخلت الكبر. هاي الآية كمان هناك، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فكأن الظلم كان يقتضي العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على الظلم. ف فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. برضو الصاعقة الريح النار المصحومة من الريح الصيحة المدمرة نعم. والعذاب الهون اللي بيدي إهانة للناس بما كانوا يكسبون. ونبينا لأجل المقابل بقى أما يجي ربنا يتكلم عن حاجة يجي إن الأبرار لفي نعيم وإن قال وإن الفجار لفي جحيم مقابلة نعم. فجابن بقى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الحشر جمع المختلفين اجتمعوا كلهم والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين بينوا له ناس ضالين وناس أضلوا غير يبقوا لازم ويا بعض لازم يجوا كلهم ويا بعض بس لننزعن من كل في عتب أيهم أشد على الرحمن إيه نجيب الفتوات ونخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم هم دول اللي كانوا يهمون. فالحشر جمع المختلف جمع المختلف الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض يعني كلهم ولا بعض طيب كويس. حتى الوحوش واذا الوحوش ايه حشرة الوحوش معنى وحوش ما بنستأنسهاش انا ما بستأنسش الاسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الاشياء دي. ربنا بده يقول لي ان انا اللي بذلل لك الخلق اذلل لك الجبل انما ما زللتش لك التعبان اللي قبل كده يبقى انت تستفيد من الجمل القوي ده لانني ذللته. اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم يعني ان كان بلا تدليل ما نقدرش نسيطر عليها ولا تأنسنا ولا تيجي ناحيتنا الله يبقى في اسمه ولذلك احنا بنقول ايه متوحش ما بندخلش ويانا في البيوت زي الفارسه وزي الارنب ولذلك ربنا يضرب لنا المثل يجيب اصغر شيء ويخلي العيل الصغير ينحف الجمل ويقومه ويحمله وبرغوث قد كده اهو يجيني في الفراش يقضحني طول الليل ولا انا عارف لا امسكه ولا من عين الان يا ربنا ما ذللوش ويوم يحشر اعداء الله الى النار بقى الوحوش تفر منه واحنا نفر من الوحوش هم يقولوا كام نبقى ويا بعض ليه؟ لانه محدش منا له قوه تصرف لمن الملك اليوم تبقى كلنا فلما صار الملك لله ما عادش فيها تفاوت قوة تستبعد فهم يوجعون يوجعون يعني الطابور ماشي نقول استنى لما يجي اللي ورا عشان تبقوا ورا بعض كلكم.